قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بينا معنى الأغلال ومعنى مقمحون، نود تذكرة. ثم سألنا سؤالا مفاده: لماذا بدأ بقوله من بين أيديهم ولم يقل وجعلنا بين أيديهم سدا؟ في قوله تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد عليه السلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ذكرنا في الحلقة الماضية قوله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فبينا الغل وقلنا هو حلقة من حديد يعني تحيط باليد، وفي أعناقهم أغلالا أو بالعنق، فذكرنا أنها ذكر أن جعل في عنق أغلال يعني حلقة طوق من حديد. هذه الأطواق ثقال عراض، يعني ليست عراض يعني من حيث يعني تشمل الرقبة كلها، ليست واسعة الفتحة، فهم لا يستطيعون الالتفات يمينا أو يسارا أو أن يطأطئ رأسه، فيبقى رافع الرأس المقمح والرافع رأسه الغاض بصره. هذا ما يتعلق المقمح الرافع رأسه الغاض بصره. نعم. في قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، لماذا بدأ من تفضل من كما ذكرنا في آخر الحلقة الماضية تفيد ابتداء الغاية. نعم. فلما قال جعلنا من بين أيديهم سدا، يعني ملتصق بهم، ليس بينهم وبين السد مسافة، وإنما السد ملتصق بهم. نعم. لو قال بين أيديهم تحتمل هذا وتحتمل شيئا آخر. لو قال بين أيديهم وجعلنا بين أيديهم سدا، تحتمل هذا وتحتمل المسافة البعيدة احتمال. وأظن ذكرنا مثل: أفلم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، لم يقل من فوقهم لأن مسافة بعيدة. أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات. ثم ذكرنا قال ربنا في فصلة: وجعل فيها، يتكلم عن الأرض، رواسي من فوقها، لأن الجبال هي ملتصقة بالأرض، ليس بينها وبين الأرض فاصل. ولم يقل رواسي فوقها. فوقها تحتمل، لكن من فوقها يعني تحتمل. فوقها تحتمل الملاصقة وعدم الملاصقة. تحتمل، لكن من فوقها لا. هذا حتى أظن مرة جت مناسبة ما أعرف ذكرنا العرش في يوم القيامة: وترى الملائكة حافين من حول العرش، ليس بينه وبين العرش فراغ. ولو قال حول العرش لا تحتمل، يحتمل. إذن عندما قال من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني إذن سد من بين أيديهم ليس بينهم فاصل، وسد خلفهم أيضا ليس بينهم وبينهم فاصل، فيمنعهم من الحركة. هم بين سدين. بين سدين. ليس بينهم. هو المراد يعني بالمعنى البسيط: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. ماذا تريد أن تقول هذه الآية الكريمة؟ يعني لا يمكن أن يتحركوا فيهتدوا إلى الطريق، لأن هؤلاء حالهم. هم محجوزون يعني. محجوزون. ما هم هذا يعني في هذه الحالة رافع في طوق في عنقه. مقمح الرأس. وجعل فكيف يهتدي؟ أنت أنك على صراط مستقيم، الصراط يراد لسالك، هؤلاء كيف يسلكون؟ صعب. كيف يهتدي؟ يعني هؤلاء معناه بين أنهم لا يمكن يهتدوا، هؤلاء مثلهم كمثل هذا، فكيف ينتقل من الكفر إلى الإيمان؟ كيف ينتقل؟ نعم. هو قال إنك يعني إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم، الصراط هو للمشي للسير. صحيح. وذكر ما يمنع السير. صحيح. ذكر ما يمنع السير. السير ما يمنع السير. صحيح، حتى وعدم النظر الى الطريق يمنع السير. هو شخص الرأس هكذا لا يعرف ان يسير. طب هنا تقديم، يعني نعود الى ما كنا نتكلم فيه في الحلقة المنصرمة من حيث التقديم والتأخير. تقديم في قوله تعالى من بين ايديهم على السد، والان اثرناه في الحلقه، نهايه الحلقه الماضيه. نعم. هو الكلام عليهم وليس على السد. الكلام عليهم هم السد لم هذا لم يتكلم عليه، سواء قال سواء جعله بين ايديهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم. فلما كان الكلام عليهم والسياق فيهم هم، قدم ما يتعلق بهم، قال وجعلنا من بين أيديهم سد. فقدم الكلام ليس على السد وإنما عليهم هم. قال تبارك وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سد، لماذا قال ومن خلفهم سد؟ من بين أيديهم يمنعهم عن الحركة والمرور وأن يجوز، هو مو فقط ها قال فأغشيناهم فهم لا يبصرون بعدين ندخلها. طيب، يعني هو مو فقط جعل سد وإنما أغشاهم غطاهم فكيف يبصرون. صحيح، يعني زيادة في عدم الاهتداء وفي عدم السير. يبقى منع طريقة أن يجوز من على الصراط بالأغلال في الأعناق بالسد من بين أيديهم ومن خلفهم بالغشاء أغشيناهم فهم لا يبصرون. كيف سلمنا رب. نأتي للسؤال الذي تفضلت به الآن. تفضل سيد. يعني لماذا كان الخلف، لماذا كان السد من الخلف؟ نعم، لماذا من خلفهم؟ هو عندما الآن يذهب إلى طريق، سائر في طريق، نعم، فانقطع عليه الطريق، ماذا يفعل؟ يرجع إلى مكانه ولا كيف؟ يعود القهقرة. إذا جعل من خلفه سدا لا يستطيع العودة، إذن هو في مقام ثابت في مقام الهلكة، لا يستطيع أن يذهب إلى الأمام ولا أن يرجع إلى مكانه. سلم يا رب. إذا جعل السد من الخلف حتى يمنع من العودة إلى مكانه، لا يعود أدراجه، فهو لا يمكن انقطع عليه الطريق من الأمام، فأراد أن يرجع إلى مكانه لم يستطع لأن هناك سد من خلفه. صح. فإذا هو بقي في مكانه حتى مهلكة، لهذا المكان هو مهلكة كثير، يعني لبقى إلى أن يهلك هنا. صحيح، لم يرجع إلى مكانه ولم يذهب. هذه نهاية هنا النهاية. فجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. طب تكرار سد له دلالة معينة دكتور فاضل؟ لا طبعا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم، لا يعني غير السد الأول. هذا غير هذا. هذا طبعا هذا النكرة، فتكراره غير السد الأول. يعني رأيت رجلا وأكرمت رجلا، واحد في الآخر، فجعل من بينهم أيديهم سدا، هذا سد. رأيت رجلا وأكرمت رجلا آخر، يعني ليس هو الرجل، ليس هو، لو قلوا أكرمت الرجل أو رأيت رجلا وأكرمت الرجل هو هو، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول هو نفسه، لأن أعتقد. مش كما أقول فعصى فرعون رسولا، هذا غير هذا. الله أكبر، إن هذا السد غير هذا السد. طبعا سد من الأمام سد من الخلف، منفصلان تمام. منفصلين. التنكير هنا له دلالة معينة. طبعا كيف معلوم، لأن من بين أيديهم السد. السد مثلا لا هو نفسه راح يكون الله أكبر. نعم، راح يكون سدين. تحضرنا ألف آية في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، الآية الكريمة. لم يقل هذا في ياسين مع أنه المعنى واحد تقريبا، فلماذا؟ هو في ياسين يعني ضمن الأفاد ما في البقرة ضمنا هكذا، لأن لما قال فأغشيناهم فهم لا يبصرون كأنما يعني هو ختم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه تسوى على أبصارهم غشاوة وهكذا، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. زي لو عندما جعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، معنى ما يسمعهم، أخشاهم لأن السد عالم كيف يسمع. صحيح، وأغشاهم بالسد إما بالسد أو بغشاء آخر. سلم يا رب. فكيف يسمع؟ لا يستطيع. إذن هو الآن السمع ذهب هذا والبصر ذهب ما أبصر، إذن كيف يفقه؟ بنافذ العلم سدت. إذن هو لا يسمع لا يبصر، أيضا لما كانت منافذ العلم مسدودة معناه لا يفقه، معناه أيضا ختم الله على قلوبهم. لكن لماذا كان التعبير بصورة أخرى؟ لماذا هنالك قال ختم الله على قلوبهم تصريحا وعلى سمعهم، وهنا قال جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا؟ لماذا؟ مع أنه يعني ذاك يفضي إلى ما في البقرة. صحيح، الصورة واحدة تقريبا يعني. هو احنا ذكرنا قبل قليل وربنا ماذا قال في سورة ياسين؟ قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم والصراط للسير. ماذا الصراط؟ صحيح. فذكر ما يمنع السير مناسبة لذكر الصراط فقط تحديدا يعني، يفضي إلى ما في البقرة، لكن هو المناسب المناسب ذكر ما يمنع السير وهو السد الذي يمنعه من الذهاب إلى الصراط، أن يسير في الصراط. والصراط نعم. ليس للسير؟ بلى. فهو ذكر ما يمنع السير. نعم. فهو أنسب بذكر الصراط لما قال إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، ذكر ما يمنع الصراط، الأغلال التي تمنع من الرؤية رفع رأسه والسد. بينما لاحظ ماذا قال في البقرة؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر هذا، قال هدى للمتقين، لأن ذاك يتعلق بالإيمان بالغيب والتقوى. هدى للمتقين. وهكذا صحيح، والذين يوقنون بالآخرة والآخرة هم يوقنون. نعم. ذكر أمر آخر، إذن المسألة متعلقة به بالإيمان والتقوى. نعم، في أول البقرة. في البقرة. والتقوى محلها القلب، الرسول قال التقوى ها هنا. هنا وأشار إلى قلبه، قال ختم الله على قلوبهم فكيف يتقون. يا الله. وقال هدى للمتقين. يا الله. والتقوى ها هنا. كيف يتقي؟ لا يستطيع. ثم ذكر أنه ختم على السمع وعلى أبصار غشاوة، فكيف يؤمن إذا ليس له قلب؟ منسدت منافذ العلم والتقوى والهدى. كلها انسدت. انسدت منافذ التقوى صحيح، والإيمان. السمع والنظر والإيمان والقلب. وانسدت منافذ الإيمان كما انسدت الطرق أمام هذا الذي على الصراط. فلما كان هناك الكلام على الصراط ذكر ما يمنع من الصراط. لما كان الكلام عن التقوى والإيمان ذكر ما يمنع من الإيمان والتقوى. يذكر ملابسات كل أمر مع أنها تفضي أحدها الآخر، لكن كل وحدة أنسب بسياقها. ذيك أنسب بالصراط صح، أنه جعل السد حتى لا أنسب بالصراط ذاك. نعم. وهذه أنسب بذكر الإيمان والتقوى. نعم صح. فناسب كل تعبير مكانه. مكانه. يعني معنا في التأكيد يعني قال ربنا تبارك وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا الآية، لماذا لم يقل وجعلنا من بين أيديهم سدا وجعلنا من خلفهم سدا؟ تكرار جعلنا، ثم أنه كرر بالقرآن الكريم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، يعني كرر جعل، فلماذا لم يكرر جعل هنا؟ هو التكرار يفيد التوكيد يعني في الغالب، هذا الغرض هو. في الغالب نعم. التكرار يفيد التوكيد. هل السير المطلوب هو السير إلى الأمام ولا نرجع للأمام؟ ما تتفق في غاية صحيح. إذا ليس بمنزلة واحدة، الرجوع ليس كالسير إلى الأمام، تبدأ إلى مكانك الأول أنت صح، تسير إلى عندك هدف تروح عليه يذهب. نعم. إذن هو الأهم هو أي هو السير إلى الأمام صح. قال وجعلنا، إذن العودة إلى الخلف ليس بمنزلة السير إلى الأمام صحيح، فلم يجعل هذا الله، لأنهما ليس بمنزلة. ولو قال وجعلنا من خلفهم سدا راح يجعلون بمنزلة واحدة، بينما إلى الأمام ليس كالخلف. جميل.

نعم، يعني الكلام معكم سيدي لذيذ وممتع وانسحب.